لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي مثل هذا الموسم من السنة ولا سيما في البلاد الباردة يشق على كثير من المسلمين أن يستيقظوا من نومهم، أن يفارقوا فرشهم الدافئة، أن يستعملوا الماء البارد في الوضوء أو الطهارة، أن يخرجوا من البيت الدفيء للجو البارد، وهذا إنما يخف ويتيسر على من يسره الله عز وجل عليه بتوفيق الله أولا، ثم بعلم العبد بما فيه مرضات الرب سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. فإن الله تبارك وتعالى لا يخالف أحد هواه في مرضاته سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يتحمل المشقة في بناء أخراه، ويتحمل التعب في طاعة مولاه إلا وفاه الله عز وجل أجره وزاده من فضله. فإنه عز وجل هو الشكور الحليم، هو الجواد الكريم الذي لا يضيع أجر المحسنين، فيضاعف الأجر على قدر الجهد والنصب، يضاعف الأجر على قدر الجهد والنصب، كما يشير إليه قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فمن كان بذله أشد وتعبه أكبر فإن أجره عند الله أعظم، هذا من عدل الله عز وجل وواسع فضله على عباده. وهذه قاعدة مضطردة وأصل في كل أبواب الخير وأعمال البر. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذا الصائم يتألم من الجوع أو العطش، هل يضيع أجره عند الله عز وجل؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. لا يضيع الله عز وجل تعبه ولا مخالفته لهواه في مرضات مولاه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. هذا المصلي الذي يتعب بدنه، ينصب قدميه لله عز وجل راكعا وساجدا، هل يستوي مع المرتاح حتى وإن كان لله ذاكرا؟ قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبر عن معصية، صبر على طاعة، صبر على قدر مؤلم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. افتتاح الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا لا يستوي مع من أراح بدنه أو اتبع شهوته، والعياذ بالله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أفضل الصلاة، أي الصلاة أفضل؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: طول القيام، وفي رواية: طول القنوت. لا يستوي من يقوم دقيقة مع من يقوم عشرة مع من يقوم ساعة، لكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ثم سئل صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: أي الصدقة أفضل؟ فقال: جهد المقل، الفقير قليل الماء، المال الذي يشق عليه أن يخرج شيئا من ماله لفقره وضيق ذات يده، هذا إن تصدق ولو بالقليل فإن صدقته تفضل على صدقة الغني وإن زادت عنه أضعافا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: هذا رجل كثير الماء أخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها، وهذا رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، تصدق بنصف ماله، أما الآخر فعنده غير ذلك كثير، فسبق درهم 100,000 درهم. إن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، الذي يتعب بدنه في طاعة الله فلينتظر كل خير من مولاه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، الذي يخالف هواه في طاعة الله لن يضيع جهده هباء، بل يوفيه الله أجره ويزيده من فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، مخالفة الهوى، تأمل الغنى وتخشى الفقر. فمن تصدق من هذه صفته فصدقته أفضل بكثير ممن تصدق إذا بلغت روحه الحلقوم، إذا مرض مرض الموت، مخالفة الهوى سبيل أهل الجنة. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقل مثل ذلك في الحج كما قلنا في الصيام والصدقة والجهاد، وكذلك في الحج في حجة الوداع، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يأخذ أخته عائشة ليعمرها من التنعيم، عمرة التنعيم خفيفة المؤنة قليلة التعب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك من عمرتك على قدر نصبك ونفقتك، على قدر النصب، على قدر التعب، على قدر النفقة، على قدر مخالفة الهوى. وقل مثل ذلك في من يستيقظ من نومه وقد حل النوم في وقت السحر والفراش دافئ والجو بارد والماء أبرد، يقوم هذا مخالفا لهواه، هل يضيع أجره عند الله تبارك وتعالى؟ اللهم لا. في معجم الطبراني الكبير بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يضحك ربنا تبارك وتعالى من رجلين، ثم بدأ بمن؟ رجل قام في ليلة باردة فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، يقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا ما حمله على ما يصنع، لماذا فارق الفراش الدافئ الليل الهنيء، لماذا فارق النوم الجميل، انظروا إلى عبدي هذا ما حمله على ما يصنع. فتقول الملائكة: شفقة مما عندك ورجاء ما عندك، أي خشية من عقابك وطمعا في ثوابك. فقال الله عز وجل: أشهدكم أني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. وهذا قد رواه الإمام أحمد في مسنده مرفوعا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح أيضا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: رجل له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم إلى صلاته، فيقول الله عز وجل: يدر شهوته من أجلي ولو شاء رقت. هذا تعليل لماذا يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، يدر شهوته ويدر نومه وراحته ودفعه طلبا لمرضاة الله عز وجل. يدر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد، لو شاء رقد، لكنه آثر طاعة الله على هوى نفسه، على راحة بدنه، والله عز وجل لا يضيع أجره ولا ثوابه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل من أمتي يقوم من نومه يعالج نفسه للطهور وعليه عقد، فإذا وضأ وجهه انحلت عقده، فإذا وضأ يديه انحلت عقده، فإذا وضأ وجهه انحلت عقده، فإذا مسح رأسه انحلت عقده، فإذا وضأ رجليه انحلت عقده. ثم يقول الله عز وجل للذين من وراء الحجاب، أي أقرب الملائكة مكانا من الله عز وجل، فيقول الله عز وجل للذين من وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه للطهور، يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له. لا تستثقلن القيام من النوم ولا دفع الفراش، فإن الله عز وجل أجره أكبر وأعظم مما تتخيل. وهذا في الماء البارد يظهر جليا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله عز وجل به الدرجات ويمحو به السيئات. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث درجات، وثلاث كفارات، وثلاث مهلكات، وثلاث منجيات. أما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، وأما الكفارات فإسباغ الوضوء على السبرات. السبرات جمع سبرة، يعني شدة البرد. إسباغ الوضوء على السبرات، وإعمال الخطى إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فالقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا، وخشية الله في السر والعلانية. الشاهد إسباغ الوضوء على السبرات. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إعمال الخطى إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا، تغسل الخطايا غسلا. وفي سنن الترمذي من حديث ابن عباس في حديث اختصام الملأ الأعلى، في هذا الحديث ينبئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تتناقش الملائكة، في أي شيء يتحاورون ويتكلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني ربي في أحسن صورة، يعني في المنام، جاءني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، أي الملائكة المقربون في السماوات العلى، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا يا رب. فوضع يده بين ثديي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، وفي رواية: فعلمت ما بين المشرق والمغرب. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: نعم يا رب، في الدرجات والكفارات. أما الكفارات فإسباغ الوضوء على السبرات، وإعمال الخطى إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. اسمع، فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من فعل ذلك أسبغ الوضوء في اليوم البارد، نقل قدمه إلى الجماعات لشهود صلاة الجماعة، وانتظر الصلاة بعد الصلاة، عاش بخير ومات بخير. وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا هو الذي يختصم فيه الملأ الأعلى. الوضوء بصفة عامة في الحر في البرد في الاعتدال له فضله له أجره له محبة الله عز وجل له، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أخبر أن المتوضئ إذا أحسن وضوءه فإن خطاياه تخرج من كل عضو مع آخر قطر الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ وضوءه. الحلية يوم القيامة الزينة من أساور الذهب والفضة واللؤلؤ، إنما تبلغ من العبد حيث يبلغ وضوءه، بل إن هذا الوضوء هو العلامة الفارقة بين هذه الأمة ومن عداها من الأمم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة بياض رأس الفرس، والتحجيل بياض قوائمه. هكذا يبعث المؤمنون من هذه الأمة، نورهم في وجوههم وفي أطرافهم التي كانوا يوضئونها يغسلونها لله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج معنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة، فلما بلغها قال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أن قد رأينا إخواننا، فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون بعد ولم يروني. فقالوا: كيف تعرف من لم تر من أمتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال لهم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل دهم به، يعني سود خالص سوادهم، لا يخالط سوادهم لون آخر، سواد خالص، أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، أكان يعرف خيله؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال: فكذلك أنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين، يعني النور في وجوههم وفي أطرافهم من أثر الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. ينتظرهم بعد ذلك شربة هنيئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم، من نالها لم يظمأ بعدها أبدا. ثم بعد أن يتوضأ المصلي يخرج من بيته يريد صلاة الفجر في المسجد، فأنعم بها من منزله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الرجل في بيته وفي سوقه 25 درجة. ذلك أن الرجل إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع الله عز وجل له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قارن بين هذا الموفق الذي خالف هواه، قام من نومه، استعمل الماء البارد، خرج من بيته يريد بيت الله، وبين هذا الذي بال الشيطان في أذنيه وعقد على قافيته عقدا من السحر والعياذ بالله. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل نام حتى أصبح، فاتته صلاة الفريضة والعياذ بالله، نام حتى أصبح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ونعوذ بالله أن تصير رأس أحدنا مبولة للشيطان، أقبح به من إنسان، هذا الذي يتحول رأسه لمبولة للشياطين والعياذ بالله، ينام عن صلاة الفريضة والعياذ بالله. في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام. انظر إلى إعداد الشيطان ليفوت صلاة الفجر على ابن آدم. منذ أن ينام يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد: عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإن قام فصلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان والعياذ بالله. يا عبد الله لا تضيع هذا الفضل في مثل هذا الموسم، استعمل الماء البارد، قم لله عز وجل في الأسحار، اركع ركعتين أو على الأقل اشهد صلاة الفجر في جماعة، ففي ذلك من الأجر والفضل ما لا يعلمه إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، لا يظنن ظان أن هذا الذي خالف هواه وأتعب بدنه في ذات الله أن أجره يضيع، فوالله إن هذا البدن الذي أصابه النصب أو التعب في مرضات الله عز وجل ينتظره من النعيم ما لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. هذه الأبدان نفسها التي تعبت تتنعم يوم القيامة. قال الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤها ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النصب التعب، واللغوب الإعياء من أثر التعب. هذا كان في الدنيا في أعمالهم الصالحة يصيبهم الحزن، يصيبهم التعب، يصيبهم الإعياء في طاعة الله، ثم صارت هذه الأبدان محلا لكرامة الله في دار المقامة، يحلون في هذه الأعضاء، تنعم هذه الأعضاء. قارن هذا بمن ذكر الله عز وجل بعدهم مباشرة، وهم أهل النار والعياذ بالله، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يتلهفون، يتشوقون، يتمنون أنهم فارقوا الفرش ابتغاء مرضات الله، أنهم أقاموا أقدامهم وصفوها بين يدي الله، يتمنون في هذا الوقت عملا صالحا يقربهم إلى الله. ونحن بحمد الله لازلنا في المهلة، فأر الله عز وجل من نفسك خيرا، واسأل الله عز وجل أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.